قالوا يأكل مرتين، قال تلك طعمة المؤمنين، قالوا يأكل ثلاثا، قال مروا أهله أن يبنوا لهم علفا. ما كانش عندهم يأكل ثلاث مرات دي. لو شفنا بقى دلوقتي بعض إخواننا بيقول أنا بأكل وبأكل وبين الأكلتين بأكل، عشان كده ضعف عندها الحفظ. كنت بقرأ ترجمة أبي العباس بن عقدة من أيام، يقولون ما وجدنا أحدا أحفظ من ابن عقدة القط. قال له بعضهم كيف تحفظ؟ قال أحفظ 100,000 حديث لآل البيت فقط، 100,000 حديث في فضل أهل البيت وفي السياق أحد من أهل البيت 100,000. أما اللي بالفقه بقى والعقيدة والكلام ده إيه؟ خطأ ابن صاعد مرة، خطأ ابن صاعد اللي هو الإمام الذي لا منازعة فيه. الشاهد أيها الإخوة الإخلاص والحاجات دي احنا المفروض نقف معاها كده وقفات، لكن هتيجي في أثناء بقى إيه كتاب الفوائد إن شاء الله، عشان لا نطيل البعد عن الفوائد أكثر من كده. الإخلاص في العمل والنصيحة لله فيه. إيه بقى النصيحة دي؟ مش الإخلاص ده هو النصيحة؟ لا، الإخلاص ده أن تخرج العمل لله عز وجل، مقصودك في ربنا بس. النصيحة بقى إيه؟ هو تجويد العمل. عايزينك تصلي صلاة حلوة، المفروض عليك عشان يتحقق ركوعك. الفقهاء بيقولوا ايه؟ فاذا انحنى، طبعا خلق ابي حنيفه، لان ابو حنيفه بيقول اقل الانحناء يمثل الركوع، انما خلق ابو حنيفه بيقول فاذا انحنى وبلغت كفه الى ركبته ثم سبح تسبيحه فقد تم ركوعه. ده حد الفقهاء. طب حد بقى اللي عايز يصل الى الله عز وجل يعمل كده بس؟ قلت لك بقى قبل كده، قال بعضهم نشرت المصحف واستفتحت سورة الأعراف وعبد الله بن مسعود بجواري راكع، فتح المصحف كده وابن مسعود راكع كده، قرأ ألف لام ميم صاد لحد ما خلص سورة الأعراف ولا زال ابن مسعود راكعا. ده بقى تجويد العمل. صلاة النبي اللي بلاش نصليها الوقت صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ في قيامه البقرة ركع نحوا من قراءته. والله يا أخوانا بالله عليكم يا أخي اللي بيصلي قيام الليل النهاردة يصليهم ويشوف الصلاة دي هتبقى شكلها إيه. لو بتصلي أربع ركعات خليهم اثنين بس وصليهم بالنحو ده زي ما النبي كان بيصلي كده. تقعد عشر دقايق تقرأ، لو قعدت عشر دقايق تقرأ اقعد عشر دقايق راكع، وارفع من الركوع وقف سبع دقايق واقف، واسجد سبع دقايق وارفع من السجود اقعد خمس دقايق، تفضل قاعد كده عارف هتحس بفهم المعاني. يعني احنا بنقول ايه؟ تخش حتى تقرا الفاتحه تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. لو قعدت امعنت، احنا قلنا ان كثره الصلاه تفهمك الصلاه. في ناس من الاعراب قالوا للنبي احنا نؤمن بيك بس ما نركعش، نخر من قيام. ليه نخر من قيام؟ لانه عارف ما افعم به الركوع من الذل والعبوديه. الحركه دي مليانه ذل. لما بترفع من الركوع اقول مثلا انت في الركوع حافظ اذكار، انما في واحد يقول لك انا هرفع من الركوع هفني واقف عشر دقائق اقول ايه؟ قلت ربنا لك الحمد، ما اقول لي تاني؟ ما قلت والشكر كمان بدعه. هقول ايه؟ لا، ده في اذكار من هذه الاذكار بقى المهجوره. المهجوره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع كده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، وبعدين يقول ايه بقى؟ يقول لرب الحمد لرب الحمد لرب الحمد لرب الحمد لرب الحمد. لو ان نفسك ما فائتش للمعنى ده مع اول خمس ست مرات هتفوق في الرقم 50، صح ولا لا؟ لرب الحمد. الحمد، الحمد هي نعم الله السابغه عليك وعلى غيرك، النعم اللي احنا كلنا مشتركين فيها، يقول الانسان فيها اللهم لك الحمد. عشان نعم يعني السماء والارض والبصر والسمع ده كلنا مشتركين فيها. واحد راح الشغل لهم قال له خد علاوه النهارده انت عندك علاوه انت اشتغلت امبارح كويس، يقول ايه؟ اللهم لك الشكر. ليه الشكر؟ لانه خصك بنعمه. قال الله عز وجل اعملوا آل داود ايه؟ شكرا، ما قالش حمدا، اعملوا آل داود شكرا. شكرا ليه؟ عشان خصصتكم بخصيصة. يبقى انا واقف كده بحمد الله عز وجل على النعم السابغات اللي مليانة حواليا،